الحجر قديم البشر وبنوره ينكت القمر والناس برد من بشر عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا قصة حب. ألذ حاجة حصلت من امبارح واحنا بنتكلم على الحب اللي كان في قلب النبي تجاه كل المسلمين حتى العصاة منهم. ناس كتير بعتت لنا تقول إن مفهوم الحلقة ممكن يكون مش قادرين نطبقه، مش قادرين نستسيغه. ازاي يبقى جوه قلبي حب تجاه العاصي؟ مش ده بيغضب ربنا وبيعمل حاجات ربنا ما بيحبهاش، فازاي احبه؟ وهنا يا جماعه حاجه مرتبطه بالكورس او الدوره التدريبيه اللي احنا بناخدها مع بعض في الحب خلال ال 28 حلقه اللي هنقدمهم في رمضان. هو الحب كده يعني عامل زي الدواء، بندخل الحب للقلب وللجسم ويطرد اي مشاعر غل او كراهيه او احساس سلبي تجاه الاخر. فاصبر على نفسك شويه، حتى لو مش قادر تحس دلوقتي بمفعول الدواء ده، بمفعول الحب ده، ومش قادر ان المفهوم ده تكتسبه، مش ازاي احب واحد بيعمل حاجات تغضب ربنا، بس هو النبي كان بيحمل مشاعر حلوه تجاه الناس كلها، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. والرحمه ده جزء من الحب اللي كان جوه قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لان الحب هو الشعور اللي بينبع منه كل خير جوه القلب. فاذا كنت مش قادر لسه تتقبل الموضوع ده، خليك معانا واسمع كل يوم، وخش للحب عن طريق النبي عليه الصلاه والسلام، وشوف الدنيا بعيون النبي صلى الله عليه وسلم. فاصبر شويه واقول لك حاجه، هبقى اقول لحضرتك حاجه. ساعات بيبقى الشعور جوه القلب بس انا مش مدرك انه جوايا، يعني ساعات ببقى انا جوايا شعور كويس، شعور شفقه تجاه كل واحد بيغلط، لان كلنا بنغلط، بس انا مش قادر ادرك الشعور ده جوايا ولا لا، او مش قادر اقيمه، ومختلط عندي مضايقتي ان هو بيغضب ربنا وبيعمل حاجه وحشه، وفي نفس الوقت من جوايا بس يا رب يهدينا كلنا، ما كلنا بنغلط، فمش قادر احدد الشعور جوه ولا لا. بس واحده واحده كل يوم الواحد بيكتشف نفسه، وكل يوم الواحد بيعرف المفاهيم الصح. ودي رايه، رايه يا جماعه احنا رافعينها بقالنا اكتر من سنتين، من اول حلقه خدعوك فقالوا تصحيح المفاهيم، وبعد خدعوك فقالوا في رمضان اللي فات اتكلمنا بعد تصحيح المفاهيم في كل حلقه خدعوك فقالوا عن مفهوم من اكبر المفاهيم في الكنز المفقود، كيف ترى الله وصفاته في كل شيء سبحانه وتعالى، تشوفه بقلبك وتشوف حكمته. ثم بعد ذلك كملنا في خدعوك فقالوا، واحنا السنه دي بنتكلم عن الحب، اعظم شعور واعظم مفهوم يتربى جوه في قلب عشان نحب كل حاجه حوالينا زي ما كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيعمل. حاجه كمان ألذ، جمهور الجزائر امبارح كنت بتكلم على احد رسائل الحب اللي اتبعتت من بعضنا، قال لك انا علشان انصر النادي هشيل الحقد اللي بين مصر والجزائر بسبب الكوره. فيقول لك اول ثلاث رسائل مبعوتين لي والله العظيم ثلاثه، ان الجزائريين بيحبوا مصر والمصريين بطريقه عجيبه، ومفيش كلام من الكره اللي اتقال عليه ده. وحد ثاني يقول لك نحن في الجزائر والله والله والله بنحب كل اخواننا المصريين. على فكره الحقد اللي كان بين مصر والجزائر راح من زمان، واحنا لينا اصدقاء مصريين كل ده اخوات جزائريين، والحقيقه ان هي دي حقيقه. بس ساعات الواحد زي ما قلت لكم بينفعل في الكوره قوي، فيعني يختلط المشاعر جوه قلبه. احنا نفسنا كنا نطلع كاس العالم، وانتم عارفين ان المنافسه ما بين مصر والجزائر وزامبيا ورواندا، بيني وبينك الشعب المصري نفسه ان مصر تطلع كاس العالم، بس لو فتشت تحت كلمه مصر كده هتلاقي الجزائر مش زامبيا او رواندا. هتلاقي ان احنا حتى لما طلعناش كاس العالم والجزائر اللي طلعت الشعب المصري هيفرح ان كان يا مصر يا الجزائر. اكيد بنتمنى ان بلدنا اللي تطلع، واكيد الجزائريين بيتمنوا ان هم يطلعوا كاس العالم، لكن لو انا فتحت جوه قلوب الجزائريين تحت الجزائر مش هنلاقي حد غير مصر، انا متاكد من كده. فتحيا مصر وتحيا الجزائر وكلنا حبايب النبي صلى الله عليه وسلم واولاد النبي عليه الصلاه والسلام. يلا نخش في موضوعنا النهارده في قصه حب. قصه الحب في جزئيه في حياتنا لما بتختفي بتتشال معاها السعاده، واحنا اتفقنا من اول يوم يا جماعه في قصه حب انك دور على الجمال تلاقي الحب، اول ما تلاقي الحب تلاقي السعاده. فلو اختفى الحب من اي موقف تختفي معاه السعاده على طول. واحنا يا جماعه ربنا خلقنا اسم البني ادم، الاصل في الانسان النقصان، احنا مخلوق مش كامل، مخلوق ناقص كلنا كده. والنقص ده يا جماعه كتير بينبع منه خطا، واحنا لما بنغلط يا جماعه وده شيء مش بيحصل مره في السنه ولا مره في الشهر، احنا بنغلط يوميا، اما بنتصرف تصرفات خاطئه فواحد بيغلط والتاني بيوجهه، او بنغلط في بعض اما عن عمد واما عن غير عمد بسبب النقص اللي جوانا. خطا متكرر بنغلط بنوجه بعض دايما، كل واحد فينا يا اما بيغلط او مغلوط فيه وهياخد رد فعل. مواقف دي بتتكرر بين الزوج والزوجه، بين الاب وابنه، بين الاصحاب وبين بعضهم، بين كل تفاصيل المجتمع احنا بنغلط في اللحظات دي. لو تم توجيه المخطئ، والانسان لما بيغلط ربنا خلق له جواه كده حاجه زي الترمومتر اسمها الضمير، بيعرف انه غلطان حتى لو بيمثل وهو بيدافع عن نفسه عشان خايف من هجوم اللي قدامه. لو اختفى الحب اثناء التوجيه يا جماعه والمخطئ بيغلط، لو اختفى الحب هيحصل صدام كتير، وهيحصل عندي من المخطئ لانه عارف انه لما يغلط في حد هيوجهه بطريقه ما فيهاش حب ومش هيحتويه، او حد هيبقى عنيف معاه عشان ياخد حقه منه، فهيحصل اما عند انا مش غلطان او يغلط وتبقى عينيه قويه ويواجه كمان. عارف احلى وسيله للدفاع الهجوم، فاغلط وهاجم عشان ما حدش، لان عارف ان ما حدش هيحتويني وانا غلطان. والانسان اللي بيغلط يا جماعه ساعات بيحب يتجبر بخاطره علشان يعترف بغلطه ويصغر كده ما يبقاش متكبر ويعتذر. وده اللي كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي كان مقدر بشريتنا عليه الصلاه والسلام، وعارف ان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا بنغلط وراضي بينا كده وحبيبنا كده. بل الاجمل ان سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام الحب كله كان شايف ربنا ازاي بيغير غلطات البشر. ربنا يا جماعه ازاي كان بيغير غلطات البشر؟ عن طريق انه يبعث لهم احلى ناس الانبياء باحلى طريقه، طريقه الانبياء الحكمه والموعظه الحسنه واحلى كلام الكتب السماويه وعلى راسها القران. فلما النبي صلى الله عليه وسلم شاف ربنا هو بيغير اخطائنا عن طريق المصطفى احسن ناس واقرب خلقه اليه المصطفون الاخيار زي ما ربنا سماهم في القران الانبياء، ما بعتلناش اي حد يكلمنا باي طريقه ويقول لنا اي حاجه، ده بعت لنا احلى كلام واحلى ناس واحلى قلوب عشان تعالج اخطائنا. فلما النبي شاف ربنا بيعمل كده، ربنا النبي بيحب ربنا، واللي بيحب حد بيتصرف بصفاته مع الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيعالج الاخطاء عنده هدف، الهدف ده انت. ويمكن ده يا جماعه يكون قانون الحلقه النهارده. قانون الحلقه في حلقه النبي وحبه اثناء معالجه الاخطاء ان كان مستهدف قلب النبي وانت بتغلط انت، ما كانش المستهدف ان اقول لك ان ده غلط وبس، لان في اغلب الاوقات اللي بيغلط بيبقى عارف انه غلط. وربنا خلقنا كده، قال صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين، اغلب الحلال معروف واغلب الغلط والحرام برضه معروف. فاللي بيغلط يا جماعه مش مشكلته انه يتقال له بس ده غلط، ساعات بيبقى الغلطان الدوافع بتاعته انه مش عارف ان ده غلط، بس في اغلب الاوقات محتاجين نفكر كويس قبل ما نقعد نوجه ازاي اقسر قلب الغلطان لو كنت بحبه. تصور معايا النهارده ان الغلطان ده صاحبك حبيبك او مراتك او جوزك حبيبك او ابوك او ابنك او بنتك حبيبتك او اي حد من القريبين، اللي كل ما يغلط او انت تغلط يحصل ما بينكم فرقه بسبب التوجيه الغلط وعدم الاحتواء بالحب. تفاجأ ان احنا اقرب الناس الينا بيننا وبينهم فجوات بسبب ان احنا ما كناش شايفين الدنيا بعيون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اثناء التوجيه في الاخطاء. وتعالوا نخش مع بعض على طول على حياة النبي ونشوف موقف غير متوقع يحصل في حياة سيدنا محمد. الموقف ده ان كان 1400 مجاهد من ارقى طبقات البشر في الدنيا وهم المهاجرين والانصار الاوائل. الموقف ده حصل مرتين، حصل في صلح الحديبية وحصل في غزوة خيبر. راجعين من الغزوة، راجعين من السفر، مسافة كبيرة من مكة للمدينة في صلح الحديبية ما يقرب من 450 كيلو، واخدينها مشي او على الجمال. وفي يوم من الايام هم راجعين تعبوا فعايزين يناموا بالليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم مين يحرسنا؟ وكان الحارس ليه وظيفتين، يحرس 1400 واحد اللي هيناموا ويصحيهم على الفجر. فإذا بالنبي مين يحرسنا؟ سيدنا بلال يرفع ايديه. والحديث يا جماعه ليه اكتر من روايه، روايه في مسلم وروايه المسلم الامام احمد، انا هجمع بين الروايتين واقولها كقصه كده. مين يحرسنا؟ انا بلال. طيب يا بلال صحينا على الفجر. يلا يا بلال صحينا. وينام النبي وال1400 صحابي وايه اعلى طبقات الصحابه مجاهدين. يقول بلال قبل الفجر بشويه انا قمت اصلي بحرسه، قمت اصلي قبل الفجر بشويه تعبت، قمت ساند ظهري على البعير بتاعي وقلت كده ايه لغايه ما الفجر ياذن. عارف انت لما تكون عايز ما تنامش فتنام على الكنبه او تنام على الارض، الفجر ناقصه ربع ساعه فتنام نومه متعبه. فجاه يقول بلال فما ايقظنا الا والشمس تضرب اجسادنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اول من فزع. تخيل انت كده ملك البلاد او رئيس الدوله كلفك بمهمه في الحرب، وبعدين انت بتصحى فوجئت ان هو رئيس الدوله او ملك الدوله اللي بيصحيك وانت ما عملتش المهمه دي. ففزع النبي وفزع بلال، قال ماذا صنعت فينا يا بلال؟ فبص سيدنا بلال للنبي عليه الصلاه والسلام، الصحابه الكبار والنبي عليه الصلاه والسلام، فاتهم صلاه الفجر. ماذا صنعت بنا يا بلال؟ فقال يا رسول الله بابي انت وامي، اخذني الذي اخذك. سلطان النوم اقوى من بني ادم، مش انتوا نمتوا انا غصب عني، اخذني الذي اخذك. قال صدقت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم المربي المعلم اللي هدفه انت مش بس ان يصلح لك خطأك، هدفه قلبك علشان بعد ما يسيبنا وينتقل لرفيق الاعلى يسيب ناس طيبين محبين يعالجوا الاخطاء بحب، مش يكسروا القلب عشان يعلموا الصح والغلط. فاذا بالنبي يقول لو اراد الله الا تناموا لم تناموا، ولكن جعلكم لمن بعدكم، فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. يا حبايبي يا أصحابي، لو ربنا ما كانش عايزك تنام ما كانش خلاك تنام، انت خدت بالسبب خدت بالأسباب. يعني سيدنا بلال رضي الله عنه كان بمثابة في حياتنا انت ضبطت المنبه، سيدنا بلال النبي قال له صحينا، فخد بالأسباب. وكانوا تعبانين من السفر الطويل فانت خدت بالأسباب ونمت في وقت مناسب. لو ربنا عايز يصحيك يصحيك، ولو قضى عليك بالنوم معلش. النبي قال لهم انتوا هتعلموا اللي بعديكم ان لو حد ظبط المنبه ونام في وقت مناسب وما صحيش على الفجر معلش اول ما تفوق على طول صليها، او لو نسيت صلاه وحصل لك اي حاجه وانت انسان بتنسى اول ما تفتكرها صليها على طول. وهنا يا جماعه يا جمال قلب النبي عليه الصلاه والسلام، ويا سلام علينا احنا ساعات لما كتير من الاوقات في المواقف اللي زي دي تاخدنا كده ايه الجلاله، وابقى عايز اقول اللي قدامي لا حول ولا قوه الا بالله. طب ليه عملت فينا كده؟ اديك فوتت لنا الفرض، مش احنا قلنا لك ان انت ابقى اصحى وصحينا، مش احنا قلنا لك. ونقعد نبسس في اللي قدامنا ويكفي الخضه اللي اتخضها سيدنا بلال. خلي النبي يصحيه، فاتنا فجر النبي عايز يصحي الصحابه، لكن النبي في حكمته قال له دي مشيئه ربنا وانا راضي قدر الله ما شاء فعل. وهنا هقول لكم حاجه يا جماعه تحل اشكاليه كبيره قوي في حياتنا، لما واحد يبقى واخد باسباب طاعه والطاعه دي ربنا ما يديهالوش. الحب يا جماعه وصل وهجر، الكلام ده في حقنا احنا. ويعني ايه وصل وهجر؟ يعني الحب دايما مش وصل، ساعات الحب يبقى فيه هجر شويه يخلي الحب اكبر. انت خدت بالاسباب ونمت بدري وظبطت المنبه، لكن يشاء ربنا في يوم وانت متعود تصلي الفجر او متعود على طاعه يقوم واخدها منك يوم. فالإحساس اللي هيجيلك أول ما تصحى بتأنيب الضمير، أنا هو أنا ربنا غضبان عليا ولا إيه؟ هو أنا وحش ولا إيه؟ طب يا رب أنا آسف، وتقوم تصلي وأنت ساجد تقول يا رب ما تحرمنيش من صلاة الفجر. طعمها أحلى حاجة في الدنيا إن الواحد يبقى مصلي الفجر كده حاضر في جماعة. عارف الإحساس ده مطلوب في الحب، عشان كده هم قالوا في بيت الشعر: فز بوصل إن تراه واصلا، واقبل القطع إذا ما قطعك. لو قال لك انا هحبك وتحبني باني هبعدك شويه، اقبل ما دام انت خدت بالاسباب. بس احنا ما نسوقش فيها، يعني مش واحد يبقى بيفوت الفجر على طول يقول ربنا ده اراد كده، لا اكيد عنده حاجه في حياته. لكن النبي بيعلمهم ان لو اراد الله الا تناموا. عشان كده ساعات كتير بيبقى القطع ده الواحد فاتته طاعه هو متعود عليها، تبقى بقدر رب العالمين سبحانه وتعالى علشان يقوم قايم: انا اسف يا رب لو كنت غلطان غلطه، انا اسف يا رب مش هعمل كده تاني، وهنام بدري اكتر وهظبط نفسي اكتر، قول لنفسي صحيني. فيشتاق للصلاه اللي بعدها وقلبه اكثر اشتياقا بعد ممكن يكون اتعود شويه وحس ان بقت عاده بالنسبه له. فالنبي حب يعلمهم، وكان النبي هدفه دايما قلوب الناس صلى الله عليه وسلم. فقال له صدقت. لما سيدنا قال له اخذني الذي اخذك يا رسول الله، طب اعمل ايه؟ قال له صح، لو اراد الله الا تناموا لم تناموا. ويا سلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكه والناس كلها دخلت في الاسلام الا القليل جدا جدا، والنبي يقول لهم اذهبوا فانتم الطلقاء، ويسامحهم بعد ما خلوه يسيب بلده. وهو بيطوف بالكعبه بعد ما هدم الاصنام اللي حوالين الكعبه، يجي واحد مخبي خنجر كده في لبسه اسمه فضاله، والنبي صلى الله عليه وسلم بيطوف مشي وراه ولسه هيرفع الخنجر ويضرب النبي في ظهره. النبي يا جماعه كما في البخاري كان عنده خاصيه انه بيشوف من ورا: استقيموا فاني اراكم من وراء ظهري كما اراكم من امامي. كان بيشوف من ظهره. فتخيل واحد بيرفع الخنجر والنبي بيلف له. في ايه يا فضاله؟ قال له الظاهر ان هو واضح انه مرفع ما لحقش يعني يرفع الخنجر. بتعمل ايه وهو بيحط ايده كده مثلا؟ قال له انا بذكر ربنا وبحميك. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم ايديه وحطها على صدر فضاله، الايد المتصله بالصدر اللي ربنا قال له الم نشرح لك صدرك عشان تقبل الناس كلها باخطائها، ويبقى همك هم، يبقى همك قلوبهم، مش تكسب الموقف تكسب القلب عشان تبقى محبوب من الناس اللي حواليك. وحط ايده النبي على صدر فضاله وقال: استغفر الله يا فضاله. يقول: فما رفع النبي يديه او يده الا صار احب الناس الي. ايه ده؟ ايه اللي كان في ايديك؟ ايه طاقه الحب اللي نقلتها من قلبك وصدرك الواسع اللي بيقبل الناس كلها وحطيتها على صدري، وانا كنت عايز اقتلك من ثواني، كنت ابغض الناس الي، وبعدين رفعت ايديك من على صدري وقلت استغفر الله يا فضاله فصار احب الناس الي. اشمعنى النبي حط ايديه على صدره؟ انا ما سكتش، قمت مكلم دكتور ابراهيم السيد فقال لي، قال لي الصدر في ايه؟ بس بيقولوا لي في فاصل، فصلى على النبي واقول لكم ايه حكايه الصدر دي بعد ما صلى على النبي. اتفضل. لو يسكن الحب القلوب ترسى على بر النجاة، لو يسكن الكره القلوب يسأل أمان عن طرد الحب. نعمة ربنا على كلمة رفعت السماعه على دكتور ابراهيم الشقي فقلت له يعني بعد اذن حضرتك، هو اشمعنى النبي كان بيحط ايده على صدر الناس ويدعي لهم؟ فقال لي ان في منطقه في الصدر كده وقال اسمها، مش عارف انطقها، مش فاكر الاسم ده، يعني هي اللي فيها الاحاسيس والمشاعر. واصل الانسان يا جماعه لما بيكون قاعد جنب حد وفي طاقه سلبيه او ايجابيه من غير اللمس بتنتقل، ما بالك لو لمس وتنتقل طاقه الحب من حبيبنا صلى الله عليه وسلم اللي كان هدفه دايما انت وقلبك، وهو بيوجه للاخطاء ويطلع الحب من الصدر المنشرح لقبول كل الناس: الم نشرح لك صدرك، ويتحط الحب في ايد النبي استغفر الله يا فضاله، بابتسامه فم النبي ووجه النبي وحلاوه قلب النبي ونور ايد النبي وهي على قلب فضاله، فيحبه فضاله ويقرب للنبي ويسلم على ايد النبي. ولدرجة ان كان في واحدة هو بيحبها وهو راجع من الموقف ده قالت هلما الى الحديث، قلت يأبى عليك الله والاسلام، لو كنت رأيت محمدا بالامس يوم تكسر الاصنام لعلمت ان دين الله اصبح ظاهرا والكفر يداس بالاقدام. كان بيحب واحدة بلمسة ايد النبي صلى الله عليه وسلم، استغفر الله يا فضالة، حب النبي واسلم وساب البنت اللي بيحبها. كل ده بسبب الحب في تغيير الاخطاء، كل ده بسبب ان النبي كان هدفه انت وقلبك انت وحبك انت ليه ولربنا وللاسلام، مش بس الصح والغلط. لان في كتير من الاوقات انك تكسب القلب اهم من ان انت توجه للصح والغلط. وفي يوم من الايام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكتير مننا يا جماعة بيخسر اثناء تعاملات التجارية بسبب ان هو بيعرفش يكسب الناس والفاظه مش حلوة ومش عارف ان يكون دبلوماسي وهو بيتعامل، فتلاقيه كده بيسموه باللغة المصرية مجب، يعني مش عارف يكون كلمته حلوة. وفي كتير من الاوقات ما الواحد بينشأ في وسط ناس كده او تبقى طريقة تربيته غصب عنه كده الفاظه ناشفة او هو مش بيقوم اخلاقه، ويجي واحد بالنبي صلى الله عليه وسلم من الاعراب اللي عايشين في وسط الصحراء واللي كلامهم شديد شوية وما كانوش بياخدوا بالهم غصب عنهم من طريقة تربيتهم، وهم بيخاطبوا سيدنا محمد سيد المحبين والمحبوبين، والنبي بيتعامل معاه في التجارة فيشتري منه النبي جزور يعني جمل، ويقول له لما نرجع هديك وثق من تمر مكيال معين كده من تمر. فالنبي يرجع يفاجأ ان التمر مش ثبته، فيطلع يقول للراجل هنرجع الجمل لاني ما لقيتش التمر اللي كنت فاكره في البيت عندنا. فقال وغدراه، ده ايه الغدر يا الراجل بيكلم النبي ها وغدراه. فالناس قالوا له قاتلك الله، ايغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي قال له انا ما لقيتش التمر في بيتي. فالرجل سكت والنبي صلى الله عليه وسلم راح يدور في بيت تاني ما لقاش التمر، فراح قال له طب انا شفت لك في بيت تاني ما لقيتش. قال وغدراه، ده ايه الغدر اللي بيحصل ده؟ فالناس تقول له قاتلك الله، ايغدر رسول الله؟ فقال له النبي انا كنا نظن ان التمر عند النبي بيبرر له صلى الله عليه وسلم، انا كنت فاكر ان التمر في البيت بيبرر صلى الله عليه وسلم. وبعدين شاف الناس هتقوم عليه فقال دعوه، ان لصاحب الحق مقالا. معلش وعنده حق، واكيد الحق اللي عنده ده مخليه حاسس انه على حق، فعنيف وهو بيتكلم من منطلق الحق اللي هو حاسس انه هو عليه، من منطلق الحق اللي هو حاسس ومتأكد انه عليه بيتكلم بعنف او بيتكلم بثقة، بيقول وغدراه. وبدأ النبي يدور في بيوته لغاية ما بعت لبيوت الصحابة وجاب التمر من عندهم ووفى الراجل حقه. فاذا بالراجل الاعرابي ده والنبي قاعد مع الصحابة بعد كده هو بيشيل التمر، يعدي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويقول له لقد جزاك الله خيرا، لقد وفيت واطيبت، شكرا، انت اديتني لغاية مرضيت. ويمشي الراجل المبتسم وهو بيشكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتخلص القصة. تخيل لو النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي ما يعملش كده، بس تخيل لو حد فينا مكان النبي والتفت لنفسه والراجل ده بيغلط وبيقول وغدراه، تعرف لو النبي كان وقف وقال له انت بتقول علي ان انا بغدر، الراجل لو قال كلمة زيادة هيكفر، الراجل مش واخد باله وهو الفاظه كده، وواخد باله واضح انه مش واخد باله انه بيسيء الادب مع النبي، واساءه الادب مع النبي كفر. ولو النبي غضب عليه ربنا هيغضب لغضب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن النبي هدفه انت، بيصلح الاخطاء عشان يكسب قلبك انت، عشان نكمل مع بعض حياتنا جنب بعض. اخطاء كتيره في البيوت بتحصل بسببها بيحصل الفرقه، او فرقه جزئيه مع خطا فرقه كمان، ومع خطا نبعد ونبقى عايشين مع بعض عشان الوجهة الاجتماعية، لكن الحب مش موجود بسبب معالجة الأخطاء بشدة، مش هدفها الحفاظ على الحب. انت صلى الله عليه وآله وسلم وهو عليه الصلاة والسلام بيحافظ، بيكسب القلب مش بيكسب الموقف. يعدي الرجل عليه ويقول له لقد أوفيت وأطيبت. صلى الله عليه وآله وسلم اللي كانت كبيرة وكانت معروفة ومشهورة وهي في ذهنكم على طول، فكين لما الراجل تبول يا جماعة كتير جدا يا جماعة الاسم قصص احنا عارفينها بس مش شايفينها من منطلق الحب. فكين الراجل اللي تبول في المسجد وطلع ما عرفش، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا اعرابي ما حملك على ان تبولت في مسجدنا أولست برجل مسلم؟ طلع ما عرفش. قال له والله ما كنت أعرف، أنا كنت فاكر إن المسجد زي الشارع، أرض المسجد رملة والشارع رملة. هو أنا ما ينفعش أتبول في الشارع، ما إحنا بنتبول في الصحراء عادي، هو ما ينفعش في المسجد. قال له إن المساجد لم تبنى لهذا. ويطلع الرجل من عند النبي بعد ما عمل حاجة نجس بيها المسجد النبوي، والصحابة قاموا عليه أنت بتنجس المسجد. وبعض المشايخ كان بيحكي القصة قال إن الكلام ده جوه كان في محراب النبي، عمل كده في محراب النبي. فأنت بتتكلم على حد مين يدرك إنه ما يعرفش إن ما ينفعش تبول في المسجد إلا القلب الواحد. طلع ما يعرفش، طلع ما يعرفش إن ما ينفعش أتبول في المسجد. قال له والله ما كنت أعرف. محدش من الصحابة أدرك الفكرة دي، إحنا هنقوم عليه ونطلعه بره. إن استنوا ده ما يعرفش، هو بيتصرف براحته لأن المعلومة مش عنده. حصل موقف من أكتر المواقف اللي تقف وتستغرب لها. تعرفين إن في نهي عن الصلاة وليس على عاتقك شيء، يعني ما تصليش وانت لابس بنطلون بس أو لابس فوطة بس كده ومش لابس حاجة من فوق، عشان ده في نهي كراهة. انت ساتر العورة، صلاتك مقبولة، لكن ده سوء أدب مع الله عز وجل. ودولة العلماء قالوا انك تصلي بفانيلا كات ده مش حرام، بس عارف خذوا زينتكم عند كل مسجد، خليك يعني برضو تشيك كده. انت ما بتخرجش بالفانيلا الحمرات اللي بتقعد بيها في البيت دي او الفانيلا الكات دي بتقعد بيها على البلاج، بس ما تخرجش مع الناس، تشيك وانت رايح لربنا. لكن الصلاة مقبولة بإذن الله والصلاة صحيحة. يخش، كنا في الساحل الشمالي، كنت باكل في مطعم، سألوني بعض الناس اللي بيشتغلوا فيه، قالوا لي كان في واحد دخل المسجد امبارح بيصلي معانا الفجر، شاب من الشباب اللي في الساحل، واحنا بنصيف دخل يصلي الفجر. الله اعلم هو ملتزم ولا مش ملتزم، الله اعلم، بس ده بيصلي الفجر في الجامع. تخيل ان الامام طرده من المسجد وقال له انت لابس فانيلا كات اطلع بره ما تصليش معانا، عشان النبي نهى. اولا النبي ما نهاش وما طردش الناس من المسجد، والمساجد مبنيه عشاننا. يعني انا عند ربنا زي الكعبه، زي ما النبي قال قيمه المسلم عند الله زي الكعبه كما قال صلى الله عليه وسلم. فاحنا تخيل واحد بيبني مستشفى وبيهمل في المرضى، احنا بنينا المسجد عشان نزعل الناس لما يغلطوا. انت اهم، نفسيتك اهم، وده اللي النبي كان بيراعيه. الراجل بيتبول محدش يطرده، نفسيته اهم. طب ده بينجس المسجد، نفسيته برضو اهم. ده مسلم، ده بني ادم، وانت بتصلح غلطه ارجوك قل له انت اهم بالنسبه لي من الغلط، حافظ عليه. عندنا رساله حب من حد من حبايب المسلمين، دكتور بدر الدين حسون مفتي الديار السورية، هيدي رسالة حب لحضراتكم من سيدنا محمد. نشوفه وصلى على النبي ونرجع نصبر. يقول نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. هل أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أرسوا السلام بينكم. حينما يقول ربنا سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي في حياته وفي أخلاقه وفي سيره وفي سلوكه. ومن هنا وضع حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم الدواء، فقال لا تدخلوا الجنة، لم يقل حتى تصلوا ولم يقل حتى تصوموا، قال حتى تحابوا. الحب هو بداية الصلاة، الحب هو بداية الصيام، الحب هو بداية الحج، الحب في كل طاعة هو غايتها وروحها. والحب للإنسان مع أخيه الإنسان هو قمة ما يريده الله منا في هذه الأكوان. ومن هنا تعلم الأحكام ليس هناك أسهل منه، في كل مدارسنا ومعاهدنا ومؤسساتنا وجوامعنا نتعلم الأحكام الفقهية، ولكن من أين تنبع علم الحب وتضيء شمسه وتشرق علينا فيعود عالمنا الإسلامي يحس الأخ فيه بأخيه ويشعر فيه المؤمن بالمؤمن حينما نعيد لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ولا يمكن أن ندخل ساحة المحبة حتى يكون هنالك الشرط الثالث، أفشوا السلام بينكم. أي سلام تريده يا رسول الله؟ كلمة أفشوا غير ألقوا، فنحن حينما نرى بعضنا في طريق ونقول السلام عليكم، هذه جملة يجب أن نعرف قيمتها ومعناها. ليس كلمة السلام هي لقلقة لسان ألقيها لأخ ثم إذا غاب عني اشتغلت بظهره تجريحا، وإذا جلست في خلوة فكرت فيه تلميحا وتجريحا. لا، أفشوا السلام بينكم، أي كونوا في سلام في حضوركم وغيبتكم من بعضكم البعض. فإن غاب أخي كان في سلام مني، وإن غبت عنه كان في سلام، لا أكون أمامه مسلما وفي ظهره قاتلا. ولهذا ضعوا هذا العنوان في حياتكم وفي منهج مسيرتكم، تعيشوا في الدنيا بأمان وتصلوا الآخرة بسلام. أيها الأحبة، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. هل أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ نعم يا رسول الله، أفشوا السلام بينكم ولا تفلح أمة. لا يكون الحب بينها هو مشعل طريقها، ولن تنتصر أمة إذا كان السلام غائبا بين أبنائها. وستنتصر يوم أفهم قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حديث بره صحيح قد لا يصح، لكن في معنى حلو قوي. بعد الشكر للدكتور سماحة الدكتور بدر الدين حسون مفتي الديار السورية، نشكره على الكلمة الجميلة والحب الجميل اللي مالي وشه والعلم اللي ظاهر على نوره وهو بيتكلم. نشكره ونشكر أهل سوريا كلهم على جمال المفتي رضي الله عنه وحفظه الله. قصة جميلة خارج الصحيح فيها معنى يمسنا كلنا كشباب. في واحد من الصحابة اسمه خوات بن جبير، شاب الله أعلم الموقف ده، هو لسه مسلم جديد. في يوم من الأيام كان مع سيدنا محمد والنبي شاب عليه الصلاة والسلام، هو ماشي لقى مجموعة من النساء قاعدين. يقول: فدخلت الخيمة بتاعتي وطلعت عباية جديدة وقمت خارج قاعد معاهم. رجع النبي صلى الله عليه وسلم لقى قاعد مع الستات، فقال له: بتعمل ايه؟ قاعد بتعمل ايه مع النساء؟ فقال: يا رسول الله، شرد لي جمل وانا ابحث له عن قيد. الجمل بتاع ضايع مني، بدور على حبل للجمل ده. طيب خلاص، السلام عليكم. توعظه، قول له القعدة مع البنات غلط. صح، ممكن يكون الموعظة معناها صح، بس النبي بيربي بالوقت. انا هخليك، هعمل معاك حاجة تخليك ما تقعدش مع بنات ابدا. يلا عايزين نروح نعمل مع بعض حاجة. مشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، دخل النبي في وسط الشجر يقضي حاجته. طلع النبي وهو متوضي من وسط الشجر بعد ما قضى حاجته، قال له: يا خوات، ما فعل شراب جملك؟ اخبار الجمل اللي كان ضايع منك ايه؟ قال له: لسه بدور له على الحبل بتاعه. طيب خلاص، مفيش مشاكل، يمشي مع بعض شويه، وكل ما النبي يشوفه يقول له: ما فعل شراب جملك؟ لسه ما لقيتش الحبل بتاعه. ما فعل شراب جملك؟ لسه ما لقيتش الحبل بتاعه. طيب خلاص، يخش النبي المسجد، يخش على اوضته صلى الله عليه وسلم غرفته، يقول: خوات، انت داخل المسجد؟ قلت: اما اصلي شويه والمسجد فاضي. هو قلبه كله خير، معلش لسه في حته كده من بقايا الله اعلم مسلم. امتى انطلع النبي من غرفته لابي يصلي ام يصلي جنبه؟ صلى ركعتين خفيفتين وقعد النبي. يقول خوات في باله كده: انا قلت هطول لغايه ما يمشي. فالنبي قال له: طول ما شئت، فوالله لن اقوم حتى تنصرف. تنصرف يعني تخلص الصلاه. والله ما انا قايم. يخلص خوات الصلاة والنبي قاعد. أول ما خلص قال له: ما فعل شراب جملك؟ أخبر الجمل بتاعك إيه؟ قال له: يا رسول الله، والله ما شرد لي جمل منذ أسلمت، ما حصلش إني شرد لي جمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتسم ودعاله وأمره بالاستغفار. يقول: فما التفتت إلى شيء بعدها، ما بصتش أي حاجة بعدها. ويا سلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحب اللي بيغرسه في قلوبهم. على فكره هيطلعوا يغيروا هم كمان الاخطاء بالحنيه دي، مش بشده، لان النبي رحمه للعالمين. ويجي للنبي كما في الصحيح واحد عمل غلطه انه وقع على امرأته، يعني جامع امرأته في نهار رمضان، الحقني يا رسول الله انا عملت مشكلة، انا هلكت، انا وقعت امرأتي في نهار رمضان الحقني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم طيب صوم 60 يوم. انا ما اقدرش، اذا كنت انا في رمضان عايز امسك نفسي اذا هصوم 60 يوم ورا بعض ازاي، ولو فطر يوم يبداهم من الاول. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له طيب اطعم 60 مسكين. قال له اصلا انا فقير جدا معيش اللي اطعم بيه اهلي، اطعم 60 مسكين. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وقام جايب له زي جريده مليانه بلح وقال له اطعم فقراء المدينه. فاذا بالرجل يقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والله ما بين لابتيها افقر مني. انت بتقول يطعم الفقراء، انا اصلا ما فيش حد في المدينه افقر مني غير اهلي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه الدروس الخلفيه، ضحك النبي من الموقف ده وقال خذها فاطعم بها اهلك. هو سيد مراته حاسين ان في مشكله حصلت، وحسأل النبي اللي احنا عملناه ده يحصل فيه ايه، راح للنبي رجع معاه اكل، والنبي ضحك. هو غلط بس عدت، كان ممكن يعنفه مش النبي، كان ممكن يكسب قلبه النبي. رجع والنبي ضحك بعد ما قال له صوم، قال له ما اقدرش، قال له اطعم، قال له فقير، قال له طب اكل الغلابه، قال له انا اكتر واحد مسكين، قال له طب كل انت واهلك. صلى الله عليه وسلم اللي كان بيكسب القلوب وبيحنن القلوب وبيحب الحب اللي جواه كان منتشر على الحجر قبل البشر، ما بالكم البشر. واحنا بكره يا جماعه الاول وصيه النهارده، الوصيه اسمها انت ما تبصش تكسب الموقف ازاي، لكن بص تكسب القلب ازاي. هتغلط وهيتغلط فيك والناس هتغلط قدامك، وجه وانت حريص على القلب، ما توجهش وانت حريص انك توصل الصح بس. بكره هنتكلم عن الحب اللي كان جوه القلب النبي لهدايه العالمين، وهنقسم الحلقه لجزئين، جزء حب لهدايه غير المسلمين اسمها امه الدعوه، وجزء حب لهدايه المسلمين اسمها امه الاجابه. هطلب منكم طلب تبعته لي في الاس ام اس او على mustafahashim.com، ممكن تقترحوا لي قانون لحلقه بكره، قانون حب كان بيستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم وبنعامل بيه الناس عشان يهدي الكفار ويهدي كمان المسلمين يقربوا اكتر لربنا. قانون الحب بتاع حلقه بكره بتاعكم انتوا اللي هتالفوه وانتوا اللي هتقترحوه، القانون اللي كان بيتعامل بيه النبي بكره، النبي وحب الهدايه لغير المسلمين وحب الهدايه كمان للمسلمين. يلا صل على النبي، ومستني على الاس ام اس ومستني على mustafahashim.com قانون الحلقه بكره. صل على النبي، اشوفكم بكره. السلام عليكم ورحمه الله.